برامج وأفلام ومسلسلات وبرامج رياضية ومسرحيات، وأصبحت يعني حبائل الشيطان ومصايده أصبحت جامعات تدرس، جامعات تدرس وتخرج يعني أجيال وراء أجيال، أمة غابت عن يعني عن ركب التقدم، عن ركب الرفاهية وركب العلو والغنى بالله عز وجل، يعني ويعني سارت في طريق الفقر، الفقر الفقر ليست إلى الله، ولكن الفقر إلى الدنيا والأسباب، يعني وأصبحت في ذيل الأمم بل تركت الذيل، يعني أصبحت بين الأمة وبين الذل مسافات طويلة جدا. فتلك من خلال تلك الصور أعرضتها بأخص الحظوظ وأدنى المطالب عن المعالي في غرف الجنان، فضلا عما هو فوق ذلك من القرب من الرحمن، فسكنت إلى ذلك المحبوب الخسيس. وقلنا ده أصبح جامعات وكليات ومسرحيات وأفلام وجرائد ومجلات ومجتمعات افتراضية على النت ووسائل التواصل الاجتماعي، اجتماعات تربط بين الناس على مستوى العالم. يعني إخواني الكرام، فسكنت إلى ذلك المحبوب الخسيس الذي يعني ألمها به أضعاف لذتها، ونيله والوصول إليه أكبر أسباب مضرتها، فما أوشكه حبيبا يستحيل عدوا عن قريب، ويتبرأ منه محبه لو أمكنه، حتى كأنه لم يكن له بحبيب. وإن تمتع به في هذه الدار يعني فسوف يجد به أعظم الألم بعد حين، لا سيما إذا صار إلى قول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فيا حسرة المحب الذي باع نفسه لغير الحبيب الأول بثمن بخس وشهوة عاجلة، ذهبت لذتها وبقيت تبعتها وانقضت منفعتها. إخواني الكرام، وبقيت مضرتها، فذهبت الشهوة وبقيت الشقوة، يعني وزالت المسرة وبقيت الحسرة. فوا رحمتاه لصب جمع له بين الحسرتين. انتبه يا أخي الكريم، حسرة فوت المحبوب الأعلى الله جل وعلا والنعيم المقيم، وحسرة ما يقاسيه من النصب في العذاب الأليم. والله العظيم عذاب أليم في الدنيا وفي القبر وفي يوم القرار، أقسم بالله أخي الكريم. فهنالك يعلم المخدوع أن يعني المخدوع أي بضاعة أضاع، بس هيعرف وقت مش هتنفع المعرفة يعني، وأن من كان مالك رق وقلبه لم يكن يصلح أن يكون له من جملة الخدام والأتباع، ما كانش ينفع تبقى خادم للمنصب وللشهوة وللنساء وللصور والمعاصي والكبائر، تبقى خادم لللبس والحذاء والسيارة، تبقى خادم ليهم. طب هتعمل لك ايه السيارة واللبس والمال والمنصب والشهرة؟ بقيت نجم وبقيت ستار ويشار إليك بالبنان في كل مكان، ماذا فعلت؟ إخواني، كنت بقرأ اليوم أو أمس عن لاعب كرة اسمه رونالدو تقريبا من البرازيل مش من البرتغال، بيقول أنا بتعالج بروح لمصحة نفسية بقالي 2.5 سنين. طب فين المال؟ طب فين الشهرة؟ طب فين فين فين فين فين فين اللبس وفين الاكل وفين الشرب؟ يعني لما يجي لك مرض نفسي واكتئاب تقول يا مال تعالى، جالك المال هيعمل ايه في مرضك النفسي؟ اما تراودك نفسك انك تنتحر هنقول خد 1,000,000 جنيه وما تنتحرش، ولو اديت له كنوز الدنيا كلها. يا اخواني الكرام، لابد أن نفيق يا إخواني، انتبه، هيجي وقت تعرف يعرف يعلم المخدوع أي بضاعة أضاع، وأن من كان مالك رقه وقلبه في الدنيا الشهوات بأنواعها والمعاصي والكبائر لم يكن يصلح أن يكون له من جملة الخدام والأتباع. وأي مصيبة أعظم من مصيبة ملك أنزل عن سرير ملكه؟ المفروض سرير القلب وعرش القلب المحل لا يقبل ضدين، والعرش القلب لا يصح أن يكون عليه إلا ملك واحد، ملك المحبة وملك الخوف وملك الرجاء وملك الأنس وملك التوكل لله جل وعلا. توحيد المحبة والإرادة والطلب، توحيد الطلب وتوحيد المطلوب، وعدم تجزؤ الطلب وتجزؤ المطلوب. فهنا يا إخواني، وجعل لمن لا يصلح أن يكون مملوك أسيرا بأسير الشهوات والدنيا، وجعل تحت أوامره ونواهيه مقهورا، فلو رأيت قلبه وهو في يد محبوبه لرأيته كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يلهو ويلعب. ولو شاهدت حاله وعيشه لقلت وما في الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخاف فرقة أو الاشتياق. لإما دي فيبكي إن نأوا شوقا إليهم، ويبكي فرقة يعني أو فرقة، ويبكي إن دنوا خوف الفراق، فيبكي إن نأوا شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا خوف الفراق. ولو شاهدت أخي الكريم نومه وراحته لعلمت أن المحبة والمنام تعاهدا وتحالفا أن ليس يلتقيان. ولو شاهدت فيض مدامعه ولهيب النار في أحشائه لقلت سبحان رب العرش متقن صنعه ومؤلف الأضداد دون تعاند. قطر تولد عن لهيب في الحاشا، ماء ونار في محل واحد، ماء الدموع ونار الفراق والشوق في وقت واحد. ولو شاهدت مسلك الحب في القلب وتغلغله فيه لعلمت أن الحب ألطف مسلكا فيه من الأرواح في أبدانها. فهل يليق بالعاقل أخي الكريم يعني أن يبيع هذا الملك المطاع لمن يسومه سوء العذاب ويوقع بينه وبين وليه ومولاه الحق الذي لا غناء له عنه ولا بد له منه أعظم الحجاب؟ فالمحب بمن أحبه قتيلا قتيل، وهو له عبد خاضع ذليل، إن دعاه لباه، وإن قيل له ما تتمنى فهو غاية ما يتمناه. ولا يأنس بغيره ولا يسكن إلى سواه، فحقيق به ألا يملك رقه إلا لأجل حبيب الله جل وعلا، وألا يبيع نصيبه منه بأخس نصيب. إخواني الكرام، ثم ننتقل أخي الكريم إلى فقرة من فقرات كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. يقول الإمام ابن قيم رحمه الله، قال الله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. فلم يجعل الله جل وعلا لعدوه إخوان الكرام سلطانا على عباده المؤمنين، فإنهم في حرزه جل وعلا، وكلاءته وحفظه وتحت كنفه، وإن اغتال عدوه أحدهم كما يغتال اللص الرجل الغافل فهو لابد منه. ماشي، لأن العبد قد بلي بالغفلة والشهوة والغضب، ودخوله على العبد أي دخول الشيطان على العبد من هذه الأبواب الثلاثة الغفلة والشهوة والغضب، ولو احترز العبد ما احترز فلا بد له من غفلة ولا بد له من شهوة ولا بد له من غضب. وقد كان آدم أبو البشر صلى الله عليه وسلم من أحلم الخلق وأرجحهم عقلا وأثبتهم، ومع ذلك فلم يزل به عدو الله إبليس حتى أوقعه فيما أوقعه فيه. واضح؟ فما الظن بفراشة الحلم؟ فراشة الحلم دي مثل عربي، العرب تضرب المثل بالفراش، المثل في خفة الحلم. واضح؟ يعني كما تراه في ثمار القلوب للثعلبي. يعني فما الظن بفراشة الحلم؟ إذا كان سيدنا آدم وهو من هو وفعل به ذلك، فما الظن بفراشة الحلم؟ نحن الحلم يعني ومن عقله في جنب عقل أبيه كتفلة في بحر. ولكن عدو الله لا يخلص إلى المؤمن إلا غيلة على غرة وغفلة، فيوقعه ويظن أنه لا يستقيل ربه عز وجل بعدها، ربه عز وجل بعدها، وأن تلك الواقعة قد اجتاحته وأهلكته. وفضل الله تعالى ورحمته وعفوه ومغفرته من وراء ذلك كله. المقصود من كلام الإمام ابن القيم، نشرح بقى الكلام، المقصود من كلام الإمام رحمه الله، إخواني الكرام عايزين بقى ندرس المسألة من جذورها وأصولها، نشوف الشيطان بيدخل على العبد إزاي. مع الله عز وجل ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو في منها في شك. امتحان وابتلاء. طب إزاي بقى يدخل الشيطان؟ إيه الوسائل والطرق التي يدخل بها على العبد؟ المعاصي لها عقوبات، ومن عقوبات المعاصي أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه. المعصية أخي الكريم كأنك تمد الشيطان بمدد وزاد وقوة وعدة وعتاد على نفسك، وجيش يقويه به على حربه. أنت بتقوي الإبليس على حربك بالمعصية، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ابتلى هذا الإنسان، يعني الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين، ينام ولا ينام عنه، ويغفل ولا يغفل عنه، يراه هو وقبيله من حيث لا يراه، يبذل جهده في معاداته في كل حال، ولا يدع أمرا يكيده به يقدر على إيصاله إليه إلا أوصله إليه، ويستعين عليه ببني أبيه من شياطين الجن، يعني ببني ده إبليس من شياطين الجن، وكذلك وغيرهم من شياطين الإنس. حروب الجيل الخامس والجيل الرابع والسادس والسابع. واضح؟ يعني عدو من الظاهر. وقد نصب له الحبائل كما بينا سابقا كل المرحلة اللي فاتت، وبغاه الغوائل، ومد حوله الأشراك، ونصب له الفخاخ والشباك، وقال لأعوانه سواء شياطين الإنس أو الجن: دونكم عدوكم وعدو أبيكم لا يفتنكم، ولا يكن حظه الجنة وحظكم النار، ونصيبه الرحمة ونصيبكم اللعنة، وقد علمتم أن ما جرى علي وعليكم من الخزي واللعن والإبعاد من رحمة الله فبسببه إخواني الكرام ومن أجله، فابذلوا جهدكم أن يكونوا شركاءنا في هذه البلية. إذ فاتنا شركة صالحهم في الجنة، صالحهم في الجنة، وقد أعلمنا سبحانه بذلك كله من عدونا، وأمرنا أن نأخذ له أهبته ونعد له عدته. يعني الله عز وجل بين لنا الطريق وبين لنا سبيل الشيطان وسبل الغواية. واضح؟ ولما علم سبحانه أن آدم وبنيه قد بلوا بهذا العدو وأنه سلط عليهم، أمدهم بعساكر وجند يلقونه به، وأمد عدوهم أيضا بجند وعساكر يلقاهم به. يبقى هنا جيشين، جيش الحق وجيش الباطل، ده هذا عدة وعتاد وهذا عدة وعتاد. ولقد فتنا الذين من فلا أمن الله أن صدق ولا أمن الكاذبين، وأقام سوق الجهاد في هذه الدار في مدة العمر التي هي بالإضافة إلى الآخرة، العمر كله كنفس واحد من أنفاسها، واشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون فيقتلون ويقتلون، وأخبر أن ذلك وعد مؤكد عليه في أشرف كتبه التوراة والإنجيل والقرآن. ثم أخبر أنه لا أوفى بعهده منه سبحانه، ثم أمرهم أن يستبشروا بهذه الصفقة التي من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى المشتري من هو، وإلى الثمن المبذول جنة. مشتري الله عز وجل، والثمن المبذول الجنة في هذه السلعة، وإلى من جرى على يديه هذا العقد، فأي فوز أعظم من هذا، وأي تجارة أربح منه، مهما كانت الشهوات بقى والدنيا والمناصب والشهرة والنجومية والترندات والكلام ده كله. وبعدين ثم أكد سبحانه وتعالى معهم هذا الأمر أخي الكريم بقوله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونه كمان: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. عز في الدنيا بالله، غنى في الدنيا بالله، فقر في الدنيا إلى الله. ولم يسلط سبحانه هذا العدو إخواني الكرام، لم يسلط هذا العدو إخواني الكرام، لم يسلط هذا العدو على عبده المؤمن الذي هو أحب أنواع المخلوقات إليه، إلا لأن الجهاد هو صلاته ليه، إلا لأن الجهاد أحب شيء إلى الله، وأهله أرفع الخلق عنده درجات وأقربهم إليه وسيلة. فأخذ سبحانه لواء هذا الحرب لخلاصة مخلوقاته، وهو القلب الذي هو محل معرفته ومحبته وعبوديته والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه. فالعينان خلقت للإبصار، والأذنان خلقت للسماء، واليدان خلقت للبطش، واليدان خلقت للمشي، وهكذا. والقلب لم يخلق إلا لمحبة الله ومعرفته والاشتياق إليه. فوله أمر هذا الحرب من؟ القلب، وأيده بجنود من الملائكة لا يفرقونه، معقبات من بين يديه ومن خلفه، يعقب بعضهم بعضا، كلما ذهب بدل جاء بدل آخر، يثبتونه ويأمرونه بالخير. ويحضونه عليه ويعدونه بكرامة الله ويصبرونه ويقولون إنما هو صبر ساعة وقد استرحت إلى راحة الأبد. حد له لمتان، لمة الملك ولمة الشيطان. إعاد بالخير وتصديق بالحق، إعاد بالشر وتكذيب بالحق. ثم أمده سبحانه بجند آخر من وحيه وكلامه كمان، فأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل إليه كتابه، فازداد قوة إلى قوته، ومددا إلى مدده، وعدة إلى عدته. النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن، القيام، الصيام، الذكر، باب مفتوح. بس أين نحن إخواني؟ إحنا فين أيها الإخوة الكرام؟ أمده على ذلك بالعقل وزيرا له ومدبرا، وبالمعرفة مشيرة عليه ناصحة له، وبالإيمان مثبتا له ومؤيدا وناصرا، وباليقين كاشفا له عن حقيقة الأمر، حتى كأنه يعاين ما وعد الله به أولياءه وحزبه على جهاد أعدائه. فالعقل يدبر أمر جيشه، والمعرفة تضع له أمور الحرب وأسبابها في مواضعها اللائقة بها، والإيمان يثبته ويقوي ويصبره، يعني يقدم به ويحمل به الحملات الصادقة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.